يعني أقمنا سبتا أو أقمنا جمعة يعني أسبوعا، فتعرض عليه في كل جمعة يومان الاثنين والخميس. وهذا حديث فيه حديث ضعيف الذي ورد أن أعمال العباد تعرض على الله في كل اثنين وخميس، وأنه من أجل ذلك يستحب صيامهما. نعم، عيد الحديث. وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، في جمعة أي في كل أسبوع، لأنه يعني يعبر عن أسبوع بالجمعة أو بالسبت، كما قال أنس: فلم نرى الشمس سبتا، إنما استسقى الرسول فمطروا مكث المطر أسبوعا فلم نرى الشمس سبتا. نعم. يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة. فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم، وهي ذات بيان. هذا من قلب الدليل على الخصم، من قلب الدليل على الخصم، يقول: إنما حججكم وشبهاتكم على ما زعمتم من أن الأنبياء أحياء وأن الرسول حي في قبره كحياته قبل الموت، ما تحتجون به هو فيه حجة عليكم. وهذا من أبلغ ما يكون في الحجاج والمناظرات، وهو قلب حجة الخصم عليه، وجعل شبهتي حجة عليه. نعم، عاد. فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم، وهي ذات بيان. نعم. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان. يقول: حياة الشهداء منصوصة بصريح القرآن، أما حياة الأنبياء التي تذكرون فهذا من باب القياس، يعني إذن شبهتكم قياس الأنبياء على الشهداء. هذا فرق بين الأنبياء والشهداء. نعم. هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. يعني الشهيد نهينا عن أن ندعوه ميتا ونسميه ميتا ونقول إنه ميت. أما الأنبياء فلم ننه عن ذلك في شأنهم. فهذان فرقان بين القول بحياة الأنبياء وحياة الشهداء. حياة الشهداء منصوصة، حياة الأنبياء على قولهم بالقياس. والشيء الثاني أن الأنبياء أن الشهداء نهينا عن أن نسميهم أمواتا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. ونساؤه حل لنا من بعده، والمال مقسوم على السهمان. وهذا فرق آخر، وهو أن نساء الشهداء حل لنا بخلاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان. وأمر ثالث أو رابع، وهو أن أجساد الشهداء لم يأتي فيها أنها أنها محرمة لحوم الشهداء لم يأتي أنها محرمة على الأرض بخلاف الأنبياء. إن الله جاء في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فبهذه الأبيات يذكر فروقا بين الشهداء وبين الأنبياء، فأشار إلى أربعة فروق. نعم. لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن كما جاء في الآيات، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان. إذن فللأنبياء حياة من نوع حياة الرسل على الشهداء، يعني وهي ما يعبر عنه العلماء بالحياة البرزخية، حياة برزخية احتراز من قول من يقول إن حياة عادية كحياتهم في على وجه الأرض قبل الموت، بل هي حياة برزخية مختصة بدار البرزخ. نعم. وهي الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان. نعم. إنساد الأنبياء طرية في قبورهم محرمة على الأرض أن تأكلها. نعم. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان، يعني وجد في غير الأنبياء أن الأرض لم تأكل لحومهم، ففي ذلك قصص وروايات، يعني فهذه الخاصية للأنبياء قد تكون لغيرهم أيضا من أتباع الرسل. نعم. أعد البيت. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان. نعم. فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان. نعم. لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان. هذا خاص بالرسول، تحريم نسائه هذا من خصائص، ليس هذا عام في كل الأنبياء ولا الشهداء، مع الخبر بحياتهم، فعلم أن حياة الشهداء وحياة الأنبياء ليست هي الحياة التي كانوا عليها في الدنيا، والمخالفون من المتكلمين والصوفية يزعمون أن الرسول أو الرسل عامة أحياء حياتهم الدنيوية، يسمعون بل ويشهدون ويشاهدون ويرون وهم في قبورهم. نعم. لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان. خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان. كأنه يشير إلى النكتة أو الحكمة في تحريم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا إكرام، فيه إكرام لهن، لأنه لما خيرنا في الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنين. إلى آخر الآية. خيرنا فاخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام، اخترنا الله ورسوله فأكرمهن الله بهذه الخصيصة، وهو تحريمهن على غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل البيت. نعم. خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان. نعم. شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. نعم. قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان. قصر الرسول عليهن بعد هذا التخيير والاختيار, قصر الرسول عليهن, ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك, ذلك أدنى تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن, والله يعلم ما في قلوبكم إن الله كان عليما حكيما. لا يحل لك النساء من بعد, لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك, وكان الله على كل شيء رقيبا. يشير المؤلف إلى مضمون هذه الآية, قصر الرسول عليهن. نعم. قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان. نعم. وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان. نعم. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. يعني كما قصر الرسول عليهن وحرمت النساء عليهن, كذلك كنا حرمنا على غيره عليه الصلاة والسلام, وكما كنا زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة قطعا, أمر مقطوع به باتفاق أهل السنة والجماعة أن أمهات المؤمنين زوجات النبي في الآخرة. نعم. فلذا حرمنا على سواه بعده إذ ذاك صونا عن فراش ثاني. رضي الله عنهن وأرضاهن رحمهن. نعم. لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان. كأنه يقول إنهن وإن حرمنا على غير بعدها فقد اعتددنا العدة الشرعية للمتوفى عنها وهي 24. والعدة تتضمن الحداد وهو ترك الزينة, يعني فهن اعتددنا لوفاته عليه الصلاة والسلام العدة الشرعية والتزمنا بحكمها وهو الإحداد وترك أنواع الزينة والطيب. نعم. عيد. لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان. وملزم الأوطان يعني لزوم البيت, لزوم البيت والمكث في منازلهن, فهن اعتددنا به, اعتددنا رضي الله عنه لوفاته عليه الصلاة والسلام العدة المتضمنة للحداد ولزوم البيت. نعم. هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان. هذا الشروع في الجواب عن قصة موسى وصلاته في قبره. نعم. هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان. في القلب منه حسيكة هل قاله فالحق ما قد قال ذو البرهان. يعني في القلب منه حسيكة من هذا الحديث في نفسه شيء, يعني ابن القيم كأنه غير مطمئن لثبوت هذا الأثر, غير مطمئن في النفس منه حسيكة, يعني في نفسي منه شيء. قال الشيخ على أحسنك. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله في القلب منه حسيكة تصغير حسكة

فرواة الأثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان. لكن هذا ليس مختصا به، والله ذو فضل وذو إحسان. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان، فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. كان يشير إلى حديث كأنه يعضد حديث موسى في صلاة موسى في قبره، يعني ما روى ابن حبان من أن الميت يطلب أن يصلي في قبره إذا جاءه الملكان يؤيد ما روى مسلم من أن النبي رأى موسى يصلي في قبره، يقول يعضده. نعم، لكن روى ابن حبان الصدوق. نعم، فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان، في صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان. الله أكبر. الله تمثل له الشمس على وشك الغروب فيقول للملكين دعاني لأصلي، فيقول إنك ستصلي. نعم، فتمثل الشمس. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قال ستفعل ذاك بعد الآن. كل هذا تعبير عن مضمون الحديث، يعني نظم مضمون الحديث بهذه الأبيات، إن المؤمن إذا جاء أتاه الملكان تمثل له الشمس على وشك الغروب فيقول هل تدعاني أو دعاني اتركاني حتى أصلي العصر خشية الفوات، لأن الشمس على وشك الغروب وقد كان يرعاها في الدنيا، كان يرعى الوقت ويخاف من فوات الصلاة وخروج وقتها، فهو في قبره يعني عنده هذا الشعور من في شأن الصلاة. نعم، أعيد هذه الأبيات، هذه فيها موعظة عظيمة. لا إله إلا الله. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان، فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يخاف فوت صلاتي فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قالا ستفعل ذاك بعد الآن. الله أكبر. نعم، هذا مع الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوت القولان. نعم، هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان. كان يشير إلى أثر عن ثابت البناني أنه دعا الله أن يجعله يصلي في قبره إن كان ذلك ممكن. كانوا يشير إلى أثر أن ثابت البناني دعا بذلك، كأنه لما سمع الحديث دعا ربه أن يجعله يصلي في قبره. نعم نعم. هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك من إنسان. كانه قال إن كان يا الله إن كان أحد من عبادك تجعله يصلي في قبره فاجعلني كذلك مصليا في قبره. نعم. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان رجع إلى قصة موسى. نعم. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان كأنه يشير إلى الموجب للحسيكة التي في قبره أنه في قصة الإسراء رآه كما عند مسلم يصلي في قبره ورآه بعد ذلك في السماء السادسة كما هو مشهور وكان يتردد بين موسى وربه في التخفيف عن أمته كما هو ظاهر في حديث الإسراء والمعراج. نعم. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان يرويه أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا نكران. ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان. هذا فيه نظر قوله إذ ليس يجتمعان فيه نظر والله أعلم يعني رآه في قبره مصليا ثم رآه هناك في السماء السادسة وأحوال البرزخ يعني فوق مداركنا وما اعتدناه في هذه الدنيا. نعم. أحسنك. ولذاك ظن معارضا لصلاتي في قبره إذ ليس يجتمعان وأجيب عنه بأنه أسري به ليراه ثم مشاهدا بعيان. نعم. فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان يعني رآه في وقت في قبره يصلي ورآه في وقت آخر الممتنع أن يراه في وقت واحد في قبره وفي السماء أما إذا اختلف الوقت فيعرف الله تعالى على كل شيء قدير. يعني أجاب عن هذا الإشكال بأنه ممكن باختلاف الزمان. نعم. هذا ورد نبينا لسلام من يأتي بتسليم مع الإحسان ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالفرقان. يقول أيضا رد الرسول السلام على من يسلم عليه ليس ذلك من خصائصه بل هذا حاصل لبعض أو لسائر المؤمنين كما جاء في الحديث المشهور أنه ما من مسلم يمر على قبر أخي له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حديث مشهور ويصححه بعض أهل العلم. نعم. ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالفرقان من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. إيش وحديث؟ وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. كانوا رجع إلى حديث إن الأنبياء أحياء في قبورهم، يقول إن هذا الحديث لم يصح. نعم هذا هذا نعم. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. فانظر إلى الإسناد تعرف حاله، تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان. يضعف حديث إن الأنبياء أحياء في قبورهم، يقول انظر إلى إسناد تجده ضعيفا. شارسة على هذا البيت الأخير. أحسن إليك. قال وحديث ذكر حياتهم بقبورهم، وهو حديث الأنبياء وأحياء في قبورهم، لكن ابن القيم يقول إنه ليس بصحيح، وإنه لا يلزم من رد الروح عند السلام أن تكون مستقرة في البدن دائما. ولا على قول فضل إلى الإسناد اكتفى. هذا هو أحسن إليك، هذا تعليقه على قول فانظر إلى الإسناد. على مجموع الأبيات. أحسن إليك. أقول على مجموع الأبيات. هو ذكر اختصر يعني الشيخ. نعم أحسن إليك. نعم. نعم. أحسن إليك. هذا ونحن نقول هم أحياء، لكن عندنا كحياة ذي الأبدان. لكن. لا فذا ونحن نقولهم أحياء، لكن عندنا كحياة ذي الأبدان. عندنا لا كحياة ذي الأبدان. لا ما تصح. لكن إيش عيد؟ هذا ونحن نقولهم أحياء، لكن عند حياة. لكن نقول لكن عندنا لكن عندنا نعم كحياة ذي الأبدان. لا هذا يصير تأييد لقول المخالفين. لا كحياة ذي الأبدان، هم أحياء في قبورهم، لكن لا كحياة ذي الأبدان في هذه الدنيا. نعم شرح الشيخ البيت مجموعة أبيات، ثلاثة أبيات. قال يعني أننا نقولهم أحياء، لكن هل نقول أنهم أحياء كحياتنا والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان مثل الذي قد قلتموه؟ لأن هؤلاء يقولون إنهم أحياء كحياة الدنيا، فنحن نقولهم أحياء لكن ليس كحياة الدنيا. معاذنا بالله من إفك ومن بهتان. المقصود أن الصواب لا، لا بد تقرأها هكذا. نعم أحسنك. عندنا نعم عندنا لا كحياة الأبدان. نعم هذا ونحن نقولهم أحياء، لكن عندنا لك لا لا كحياة ذي الأبدان. نعم. والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان. نعم. مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان. بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان.